أيضا من العبارات ترد على ألسنة الناس، وهي من العبارات المنهي عنها. يقولون الباقي على الله، فما مدى صحة عبارة بذلت قصارى جهدي والباقي على الله؟ قال العثيمين رحمه الله: هذا القول لا يصلح، لأنه يعني أن الفاعل اعتمد على نفسه أولا، لكن القول بذلت جهدي وأسأل الله المعونة هذا هو الصواب. أما يقول بذلت جهدي والباقي على الله، هذه العبارة لا تجوز. لماذا؟ لأنه يعني أن الفاعل اعتمد على نفسه أولا والباقي على الله، والباقي يعتمد على الله، أما أولا فقد اعتمد على نفسه والباقي اعتمد على الله. فهذا يقول الشيخ هذه العبارة لا تصلح، نستبدل هذه العبارة. يقول هذه العبارة بذلت جهدي والباقي على الله، ربما يريد بها الإنسان هذا المعنى الذي ذكرت، يعني بذلت جهدي وأسأل الله المعونة، أي ما استطعته فعلته، وما لا أستطيعه فعل الله. لكن أصل العبارة غلط، بل يقول بذلت جهدي وأسأل الله المعونة، هذا كلام الشيخ. إذن عبارة الباقي على الله هي عبارة تحتمل، فإذا أراد بقوله بذلت جهدي والباقي على الله، يعني إذا أراد أن بذلت ما استطعت فعله وما لا أستطيعه فعل الله، فقال بهذا المعنى صحيحة إذا كانت هذه النية. لكن يقول الشيخ الأولى الابتعاد عنها، قال لأن أصل العبارة غلط، فبدل ما يقول الباقي على الله يقول بذلت جهدي وأسأل الله المعونة. كلام الشيخ العثيمين في مجلة الحسبة العدد 50 صفحة 17.